وحدة العملة، حينما يختار ولي المسلمين عملة يتعامل بها الناس سواء كان في النقدين الذهب والفضة، وكان هما وحدة التعامل او جنس المعاملات في ذلك التاريخ. فاذا انزل الى الناس ما يسمى الجنيه او الروبية او الدينار او غير ذلك وجعل وزنه، الان وزن الجنيه الذهب المنتشر في العالم الجر او السعودي او الامريكي الصغير او الترك الصغير وزنه 8 جرامات، من انقص منه شيئا كان معتديا. وقد قطع بعض خلفاء الامويين يد رجل برد من الدينار بالمبرد ليأخذ منه بعض البرادة، لانه انقاص في العملة وابخس للناس في حقهم. فاذا ارتضى امام ايضا نوع عملة من البرونز او من النحاس او من الذهب او من الفضة او من الحديد او من اي شيء كان وانزله ليتعاملون به، وجب على الناس ان يتقبلوه ويحترموه ويتعاملون به. اذا رجعوا الى الاوراق النقدية هذه سموها البنكنوت وتعاملوا بريال، بروبية، بدينار، بجنيه، بدولار، باي شيء من انواع العملات في ضمان الدولة وفي ضمان صندوقها، وجب على الناس ايضا ان يتعاملوا به. ويدخلها الربا كما يدخل في الموازين والمكاييل والنقدين الاصليين. فهذه الاوراق بدل عن الذهب والفضة، فهي تحل محل الذهب والفضة في التعامل بها، تدفع الصداقة وتستحل المرأة التي كانت حراما، بها تشتري الطعام وتأكل، بها تقطع بطاقة الطائرة وتأتي الى الحاج. اذا صارت هي محل الذهب والفضة، فيسري فيها التعامل الربوي ولا يجوز التفاضل فيها. اذا كانت من جنس واحد يجوز صرف عملة بعملة مع التفاضل، لان العملة مع العملة الاخرى جنس مع جنس اخر. وهكذا المكاييل، اي نوع من المكيال في اي دولة من الدول، اذا بيع جنس ربوي بمكيال تلك الدولة، كما في مصر الكيلة او في غيرها، كيلة بكيلة، اذا بعت تمرا بتمر بالكيل، الكيلة مقابل كيلة، لا تقول هذه كيلة وليست بالصاع النبوي، لا، وجب التعامل بها كما كان التعامل بالمكيال الاساسي الذي هو الصاع. وكذلك الموزون، اذا بعت موزونا بموزون وكانت الوحدة الكيلو جرام الفرنسي، وجب اذا كان الجنس وجب ان تكون التساوي في الوزن. ولو بعت وزن حصاة بوزن حصاة، نفس الحصاة واحدة، ازن لك وزن هذه الحصاة رز، وتزن لي وزن هذه الحصاة رزا اخر، وجب ان يكون الوزن متساويا بتلك الحصاة وحدها لئلا تقع الزيادة ولا النقص. اذا يتفق العلماء على ان وحدة الكيل والوزن والنقد تبعا لما يرتضيه امام المسلمين. والرابعة التي يقول عنها الامام العز بن عبد السلام في وجوب طاعة الامام فيها، هي اعلان الحرب وقبول الهدنة. اذا اعلن امام المسلمين حربا على امة معادية للاسلام، لا تقول الامة نحن لا نوافقك في هذا، لا، مغرمون غصب عنهم، يجب ان يطابقوا معه وان يطاوعوه في قتال. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الناس كانوا اذا رأوا اوائل الثمار اتوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا العلاقة بين ظهور اوائل الثمار واتيانهم بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اوائل تلك الثمار ان يدعو ويدعو لاهل المدينة في ثماره،

وهكذا اخذ الانصار في بكاء ونحيب ويقولون رضينا بقسمة الله فينا. هكذا من اعظم البركة في المدينة عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها. وذكرنا اشياء منها الاستشفاء بتربتها، وسألنا بعض الاخوان بان بعض الحجاج قد يأخذ بهذا الاثر وينقل معه من تربة المدينة واحجارها، ونحب التنبيه على ان نقل التربة من المدينة للاستشفاء او للتبرك خلاف السنة لم يأتي عن احد من سلف الامة، وهم اعلم الناس بمكانتها، وهم اقوى الناس يقينا وايمانا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقلوا من ارض الحرمين شيئا. ويتفق الفقهاء على ان من اخرج حصاة من الحرم الى خارج الحرم تأتي تلك الحصى وتخاصمه يوم القيامة. اخرجتني من حرم الله الى غيره، بل جاء الاثر في المسجد، من اخرج حصاة بدون ايذاء من المسجد الى الشارع تخاصمه يوم القيامة. اخرجتني من مواطن الذكر والعبادة والطهارة الى غير ذلك. اذا حقيقة التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في اتباعه. وشخصيته صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا إنكار عند مسلم أنها كلها بركة، ويستشفى بها ويتبارك بها ما دامت عن ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وها هم في صلح الحديبية حينما منعهم المشركون من دخول مكة وعسكروا هناك، وجرت المفاوضة للصلح بين المشركين وبين المسلمين، فيأتي سهيل بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الى قريش ويقول لهم والله لقد دخلت على كسرى وقيصر فما وجدت امة تعظم ملكها كما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله لرأيتهم حوله ولكأن على رؤوسهم الطير لا يملأ احد عينه في وجهه، وما توضأ وضوءا ولا بصق بصاقا الا ابتدروه في اكفهم ودلكوا به وجوههم. وهكذا صلى الله عليه وسلم لما حلق شعر وقسم، اعطى ابا طلحة شعر نصف الرأس وقال قسمه على الناس، والنصف الثاني قال خذه لك. وكانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تحتفظ بشعرات في جلجل من الفضة، كان اذا اتاها المحموم تموصها في ماء وتقدمها اليه فيستشفي بها فيشفيه الله. وفي خيبر لما ارمد علي رضي الله تعالى عنه وكان استعصى عليهم حصن، فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فبات الناس يدوكون ايهم يعطاها، وما تطلعت لشيء قط كتطلعي تلك الليلة لما قال صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين علي؟ قيل انه ارمد في خيمته لا يستطيع ان يأتي. قال علي به، فاتي يقاد بين رجلين لا يبصر

كبيرا له، مثل ما بيقولوا اهل القصة، وجاء بالفأس نافة يذكر يقال له ابراهيم، فأتوا به على اعيننا، انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله. سكت هنا لطيفة جدا، يعني نعم فعله ابراهيم لكن ما فهموها. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. كبيرهم هنا تكون مبتدا، ما يكونش فاعل فعله، لا، ولا انتم واخدين بالكم انتم كمان خدت بالكم من هذه؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. قالوا علمت، كيف نسألهم حجر؟ ووقعت اسقط في ايديه، ما كان منهم الا اسلوب الطغيان الابادة. قالوا حرقوا، جمعوا الحطب، اوقدوا النار، كيف يرقونه؟ جاء استاذهم واملى لهم بالمنجنيق من بعيد، يأتيه جبريل وهو في المنجنيق، يا ابراهيم ألك حاجة؟ فيقول اما اليك فلا، واما الى الله فبلى. الموقف ما هو موقف ايش تطويل كلام، فلها. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. بعض الناس يطعن في هذه العبارات، يقول معناها يعني الانسان لا يدعو. يقول لا، الدعاء مخ العبادة، والدعاء يتعارض مع البلاء نازلا من السماء فيرفعه، ولكن المقام هل هو مقام يا ربي انا عبدك الضعيف؟ المنجنق يبغى يرفع، هل في مجال الكلام هنا الان؟ لا. فمن يقين ابراهيم احال الامر على من لا تخفى عليه حاله. ماذا كانت النتيجة؟ يا نار كوني بردا وسلاما، سنم مع البرد حتى لا يثلج، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شوف كلمة ابراهيم هنا كأنها تثير العاطفة، ما قالش عليه، المقام مقام اختصار، لكن من المولى سبحانه، لا، على ابراهيم. ابراهيم صاحب هذا الموقف تسجيلا لكرامة موقفه وعظمته عند الله. طيب راحت هذا. ابراهيم لما خرج ان مهاجر الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، اعطاه الولد بعد متى؟ وعمره 80 سنة، كما يقول ابن جرير وغيره. الولد على اي اساس؟ كانت قصة الولد عجيبة. ابراهيم لما خرج من كنعان وجاء الى مصر في طريقه، كان هناك ملك له موقف، ونجى الله سارة من ذاك الملك، واهداها جارية تكريما لها، واعطاها هدايا. فلما اخذت الجارية وخرجت، كان من شرعتهم ان جارية المرأة تحل للرجل، فاهدت هاجر لزوجها ابراهيم، فجاء منها باسماعيل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا النسب.